بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فصل. قتل كعب بن الأشرف. نعم. وكعب بن الأشرف بسم الله الرحمن الرحيم من طي من حائل، وأبوه أتى إلى المدينة ثم تزوج من بنت أبي الحقيق ثم أنجبت كعب، وكان كعب هذا يتغزل في نساء المسلمات والعياذ بالله ويرميهن، فندب النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله. نعم. وأما كعب بن الأشرف اليهودي فإنه كان رجلا من طيء، وكانت أمه من بني النضير، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ويشبب في أشعاره بنساء المؤمنين، يعني يتغزل بهن. نعم. ويرمي عفتهن. وذهب بعد واقعة بدر لمكة وألب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. وألب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين إلى قتله، فقال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فانتدب رجال من الأنصار ثم من الأوس، وهم محمد بن مسلمة وعباد بن بشر بن وقش وأبو نائلة، واسمه سلكان بن سلامة بن وقش بن وقش، وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة، والحارث بن أوس بن معاذ وأبو عبس بن جبر، وأذن لهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به وليس عليهم فيه جناح. فأتى محمد مسلمة لكعب وقال له: إن محمدا عليه الصلاة والسلام طلب منا مالا وما عندي شيء، أعطيني من التمر الذي عندك. فقال: ارهن لي نساءك وأبنائك. فقال: إن رهنت أبنائي ونسائي تكلم العرب فيا. فأظهر لكعب بأنه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عداوة، ومحمد بن مسلمة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأذن له، فاطمأن كعب لمحمد بن سلمة. نعم. فذهبوا إليه واستنزلوه من أطمه ليلا. نعم. من أطمه يعني من كان يعني قصر عالي له أنزلوه، والأصل الأطم زي مثل البرج في البيت. نعم. والمقصود أنزله من قصره، وكان قصره جنوب المدينة أو حصنه. نعم. وتقدموا إليه بكلام موهم التعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمأن إليهم، فلما استمكنوا منه قتلوه لعنه الله، وجاءوا في آخر الليل، وكانت ليلة مقمرة، فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، فلما انصرف دعا لهم، وكان الحارث بن أوس قد جرح ببعض سيوف أصحابه، فتفل عليه الصلاة والسلام على جرحه فبرئ من وقته. ثم أصبح اليهود يتكلمون في قتله، فأذن صلى الله عليه وسلم في قتل اليهود. يعني أصبح له يتكلم في قتله يعني في قتل. أيوة. ثم أصبح اليهود يتكلمون في قتله، فأذن لهم صلى الله عليه وسلم في قتل اليهود. أقرأ قبله بسطر. وكان الحارث بن أوس قد جرح ببعض سيوف أصحابه، فتفل عليه الصلاة والسلام على جرحه فبرئ من وقته. ثم أصبح اليهود يتكلمون في قتله، فأذن صلى الله عليه وسلم في قتل اليهود. يعني أصبح له يتكلمون في قصة قتل كعب وكيف فعل به ذلك، فأظهروا العداوة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل اليهود لأنهم أظهروا العداوة. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد.